طيب الحرف، الحرف هو لفظ لم يدل على معنى نفسه ولكن دل على معنى في غيره، يعني ايضا كلمه او لفظ دل على معنى في غيره. احسنت، هذا ما يتعلق باللفظ المفرد. ناخذ المركب الان، تفضل. المركب، مركب اسنادي. المركب اسنادي، ما المقصود بالمركب؟ يتكلم من اكثر من كلمه، تلفظ او عفوا تكون من كلمتين فاكثر، افاد او لم يفد. طيب، وينقسم الى ثلاثة اقسام، اضافي، مركب، مزدي واضافي واسنادي. طيب اخونا الكريم، حضرت بالامس؟ طيب، ما المقصود بالمركب الاسنادي؟ مبتدا وخبر او فعل وفعل. احسنت. طيب، انتهينا من اللفظ من حيث التقسيم. لديكم الان خارطه، في خارطه اللفظ موجوده معكم، ربما تركت بعض الاشياء. طيب، سنعود سؤالكم يا شيخ، نعود الى اللفظ المفرد. ذكرنا ثلاثه اشياء، اسم وفعل وحرف. كيف اتعرف على هذه الكلمه هي اسم او فعل او حرف؟ تفضل. ممتاز، هات لنا علامات الاسم. حروف الجر، تقبل حروف الجر، التنوين، الف واللام، ما هي الحروف التي ذكرناها بالامس؟ الجر والتنوين والنداء، تقبل النداء. جميل، وايضا من اهم العلامات علامه واحده بقيت، الاسناد. الاسناد سواء كان فعل فاعل أو مبتدا وخبر. طيب أخونا في الأخير، علامات الفعل من حيث العموم. اليوم تحدثنا عن علامات الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، نريد من حيث العموم. إذا وجدت هذه العلامة فالكلمة هذه فعل وليست اسما. تفضل، تذكر يا شيخ. ننتقل إلى المجموعة في الخلف، من يذكرنا بعلامات الفعل؟ طيب سمع، ما في أحد في الأخير؟ طيب تفضل يا شيخ. سوف، سين وسوف على نعم وقد. جميل، وأيضا وتاء تأنيث الساكنة. طيب هذا بحيث وتاء أيضا تاء فاعل، هذه كلها علامات تدل على الفعل. تفضل يا شيخ تزيد. يا المخاطبة، صحيح يا المخاطبة، وإذا كانت مع الطلب ستكون فعل أمر كما مر بنا اليوم. طيب الفعل والاسم عرفنا علامات هاتين الكلمتين. الحرف، جارك، الحرف علامته؟ لا بس. نعم طيب، ليس له علامة، ليست له علامة فعل ولا اسم، سيكون حرفا. بقي أيضا في نفس الخارطة هذه الحرف، سنقسمه إلى ثلاثة أقسام من حيث اختصاص وعدم اختصاص. السؤال وقفنا عند من؟ القارئ بالأمس، الاسم الكريم الشيخ محمد، بارك الله فيك، حدثني عن الحرف من حيث اختصاصه وعدم اختصاصه. ولا بأس بالنظر، لكن الإجابة تكون سريعة. قد يكون مختصا بالاسم أو بالفعل أو مشترك. طيب، جارك كان معنا بالأمس. طيب الأخ الكريم، مثل لي مثالا على ما كان مختصا بالاسم فقط لا يدخل عن الفعل. الباب، الباب. طيب كذلك، هل هذه مشتركة؟ هل مشتركة؟ تفضل يا شيخ، اختص بالاسم أو بالفعل؟ نعم شيخ، اختص بالاسم. ليت وإن، هذه حروف وتدخل على أسماء فقط. أحسنت. طيب تفضل يا شيخ، مختص بالأفعال، حروف الجزم وحروف النصب مختصة بالأفعال. أحسنت. طيب ننتقل الآن بارك فيكم إلى الخارطة الثانية، ما مضمونها؟ ما مضمون الخارطة الثانية عندكم؟ العلامات. طيب ممتاز، ذكرنا بالأمس أو قبل أن ندخل في العلامات نريد نعرف الفرق بين المعرب والمبني. تفضل يا شيخ تجيب، ما هو المعرب؟ تغير آخره لفظا أو تقديرا. تغير آخره لفظا أو تقديرا، بتغير العامل الدخل عليه ملفوظا به أو مقدرا. طيب إذا عندك أربع أعراب، قد يكون ملفوظا بالإعراب أو مقدرا، والعامل قد يكون ملفوظا به أو مقدرا، أربعة نريد أمثلة عليها. حضرت الشيخ معنا بالأمس الصف الثالث الأخ خلف الطارئ، ما حضرت شيخ الأخ الذي خلف الطارئ ما حضرت. طيب تستطيع أن تجيب؟ الإعراب نريد كلمة ملفوظا بها، أو نرى عفوا الإعراب ملفوظا به، سهلة أي جملة. جاء زيد، زيد علامة الإعراب ظاهر عليه صحيح. طيب العامل في زيد هل هو موجود؟ السؤال يا شيخ لكم، العامل الذي أثر على زيد موجود وهو الفعل. طيب هذان نوعان أو بثلاث، نريد الثالث والرابع في الأخير، نريد إعرابا مقدرا وليس ملفوظا به. طيب تفضل يا شيخ، حضرت معنا بالأمس، تفضل يا شيخ تفضل. إعراب مقدر يعني لا أنطق بالحركة، لا أستطيع أن أنطق بها. طيب أخونا هي سهلة لكن تظهر من تفضل يا شيخ، علامة الإعراب مقدرة، تفضل يا شيخ. مسلمية مثلا بصرف النظر كونها حرف أو حركة أو نعم حركة. طيب هؤلاء مسلمية، هؤلاء مسلمية. طيب تفضل، نريد مثالا، هذا لا مقدر، نريد مثالا على الحركة المقدرة، عرفنا الحرف نريد حركة مقدرة. الفتى على سبيل المثال، الفتى حركة مقدرة. طيب عاملا مقدرا ليس ملفوظا به، تفضل. عامل مقدر، تفضل. العامل، أين العامل الذي أثر على الكلمة رفعا ونصبا وجرا؟ تفضل. قلنا مثلا المبتدا هو اللي العامل في الخبر يعني. طيب وسألنا رجل الناس مبتدا، من دخل أو ما اسمك؟ قال أحمد مثلا. قال أحمد صحيح، أحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرية، ما الذي أثر فيه؟ المبتدا صحيح، سيأتي بعد قليل أن المبتدا أو الخبر سيرفع المبتدا. طيب من دخل؟ تقول محمد، والأصل دخل محمد، أليس كذلك؟ فالعامل مقدر ليس ملفوظا به. طيب بهذه المناسبة بالأمس ذكرنا عن اللفظ المفيد أو ما هو في قوة اللفظ أو الملفوظ به، ماذا نقصد بهذه العبارة؟ الكلام إما أن يكون ملفوظا به أو في قوة الملفوظ به. تصبح ياء مثقلة مطوية، وقص عليها كلمات كثيرة من هذا القبيل.

الأسماء الموصولة الأصلية. هي اسم مبهم. الأسماء كذلك الأسماء المبهمة، لكن هذا ليس دليلا على كونها اسما. إذا دخلنا في الاسم ميزنا المبهم أو ظاهر أو ضمير. نعم. بالتي، نعم، لكن نريد نحن في الجملة عادة نبحث عن العلامة التي في نفس الجملة. طيب بها يتميزون، تفضل. أولا بها، أين الحرف؟ الباء حرف جر مبني على إيش؟ مبني على الكسر، جميل. والضمير المتصل مبني على السكون في محل، في محل جر. بماذا؟ لا نريد بماذا، نريد نتعرف فقط على كونه في محل جر مبني على السكون في محل جر. طيب بها الضمير من الضمائر المتصلة أو المنفصلة؟ المتصلة دائما. نعم تفضل. مثلا الضمير بالهاء. أيوة. يعني تعتبر حركة الهاء أم الألف في البناء؟ حقيقة ما أستطيع أن أجزم بشيء، لكن على كل حال يكون مبني على السكون. بخلاف مثلاً ضربتها سيأتي بعد قليل إن شاء الله، أنها مثلاً التاء هي الضمير والميم والألف زيادة فقط تدل على يعني المتحدث عنها، لكن أو المتحدثين أو المخاطبين، لكن الأصل هنا في الضمائر الغائبة المتصلة نقول مبني على السكون أو الحركة الأخيرة فيها. طيب فنقول لذلك أيضا تقول بهما أيضا وبهم، فنقول ضمير متصل مبني على السكون في محل كذا. نرجع إلى الكلمة. وأيضا حتى مثل هذه الدقائق أيها الإخوة أحيانا لا يترتب عليها كما ذكرنا في ضرب وضرب مبني على الفتحة ومبني على الضم، لا يترتب عليها كثير فائدة في الإعراب، وإنما هي دقائق نحوية.